وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك فترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقول ملوما محصورا إن ربك يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادهم خشية إنهم يرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فيوسف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا كيل إذا كلتم وزيروا باقتصاص مستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر فهو يدخل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تمشي بأرض المرحة إنك أنت خطاب وأنت بواجب أقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.